بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 300 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا في الدرس الماضي قصة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذا اليوم لا بد أن نذكر كما ذكرنا في شأن أبي بكر رضي الله عنه، نذكر بعض الأحاديث التي وردت في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن كان يعلمها فزيادة علم، ومن كان لا يعلمها فليتعلمها ويعرف لهذا الرجل قدره وحقه في الإسلام. وسننقل هذه الأحاديث من صحيح البخاري. فالحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. يعني هؤلاء يذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، من المبشرين بالجنة. وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، بلال بن رباح. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أعليك أغار؟ يعني أغار عليك أنت يا رسول الله؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر مشاعر عمر رضي الله عنه. هذه جارية من جواري عمر في الجنة رضي الله عنه، هذا دليل على أن له منزلة في الجنة رفيعة. والحديث الثاني قال: يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب اللبن حتى جرى الري إلى أظفاره. ثم ناولت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بمعنى أن عمر يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، وكان هذا هو الواقع. والحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أنزع بدلو، بدلو بكرة على قليب، على قليب بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. وهذا الدليل على أن مدة خلافة ستة تكون قليلة، وفعلا ما كانت خلافة أبي بكر إلا يعني كانت مدة السنتين فقط. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، يعني هذا الدلو تحول إلى غرب، والغرب أوسع، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. يعني نزع منها عمر نزعا قويا وشرب الناس كلهم وشربت البهائم حتى ضربوا بعطن. وهذا دليل على قوته في الحق وعلى مهابته بين الناس. والحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: أيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان إذا لقي عمر في يعني سالكا في فج يسلك فجا آخر. وفي الحديث الذي بعده يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقد كان في إسلام عمر عزة للإسلام والمسلمين، ونفع الله بإسلامه الإسلام والمسلمين، وحصلت للصحابة الهيبة لأنه كان قويا وشديدا في دين الله. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال: وضع عمر على سريره، وقد قدمنا هذا في بعض الدروس. عندما قتل عمر رضي الله عنه قال: فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، يعني وهو على السرير الذي سيحمل عليه إلى القبر فالناس يدعون له ويصلون. قال: فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن أنقى الله بمثل عمله منك. انظروا سبحان الله هذا الكلام من علي رضي الله عنه، يقول: كنت أتمنى أن يكون عملي مثل عمر بن الخطاب، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فبالله عليكم ماذا تقول لمن يقول أن عمر يكره عليا وأن عليا يكره عمر؟ ماذا تقول له عند هذه الأحاديث الصحيحة التي هي أصح الأحاديث في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول؟ ولكنه الهوى والعمى، وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الرجال، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وجاء في الحديث الآخر حديث أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضربه برجله وقال: أثبت أحدا، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وهذا الحديث قد جاء عن في أكثر من هؤلاء. في مرة أخرى حصل أيضا ارتجاف لجبل أحد وعليه أبو بكر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأظن سعدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكل من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، أبو بكر صديق، وعمر استشهد، وعثمان استشهد، وعلي استشهد رضي الله عنهم أجمعين. قال: والحديث الذي بعده يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني ملهمون، عندهم إلهام وفطرة وفراسة، ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، فإنه عمر. وهذا من الفضائل ومن المناقب لعمر رضي الله عنه، فقد وافق الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، وافق الوحي، كان يقترح بالاقتراح على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي يوافق كلامه. قال: يا رسول الله لو حجبت نساءك فحج، فنزلت آية الحجاب. يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله يعني كذا وكذا في مسألة الخمر، بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآيات بتحريم الخمر. وهكذا في مواطن عدها أهل العلم من موافقات عمر رضي الله عنه. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، كل واحد عليه قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، بعض القمص إنما هو إلى الثدي فقط، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني وعمر ثوبه طويل، القميص قميصه طويل يجره في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فالقميص يؤول بالدين، وعلى حسب طول القميص يكون حسب يعني قوة الدين، فعمر دينه قوي بدليل أن هذا القميص يسحب في الأرض، فهذه في الرؤيا تؤول بهذا، أنه إذا رؤيا وهو يلبس القميص إن كان قصيرا جدا فيدل على قلة في الدين، إن كان طويلا يدل على يعني قوة في الدين. وهناك أحاديث كثيرة جدا في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما نأخذ طرفا منها يعني سيرة لهذا الصحابي الجليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.